الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي رحمه الله، شرحه فضيلة الشيخ أبي الطيب مولود السريري المغربي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 35. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن الواجب الموسع فيه مباحث وردت على أهل العلم الذين اختاروا تعليق الوجوب بأوله هم المالكية، وأمور وردت على الذين علقوا الوجوب بآخره الذين علقوا الأول الحكم بأوله وهم الشافعية، والذين علقوا الحكم بجميع أجزائه وهم المالكية، والذين علقوا الحكم بآخره وهم الحنفية. وفي هذا الموضع نقلت أقوال مختلفة، بعضها مشهور وبعضها غريب. على أي حال، فما تقدم ذكره تقدم به تصور المسألة كما هو، ثم نسترسل في الموضوع نفسه فنقول: قال في التنقيح: الواجب الموسع هو أن يكون زمان الفعل يسع أكثر منه، وقد لا يكون محدودا بل مغين بالعمر، وقد يكون محدودا كأوقات الصلوات، وهذا يعزى للشافعية منعه بناء على تعلق الوجوب بأول الوقت، والواقع بعد ذلك قضاء يسد مسد الأذى. هذا تقدم أنه يرد عليه بعض الاعتراضات. وللحنفية منعه، أي تعليقه بأول الوقت بناء تعليقه بجمع الوقت، وللحنفية منعه أي تعليقه بجمع الوقت بناء على تعلق الوجوب بآخر الوقت، والواقع قبله نفل يسد مسد الواجب. هذه هي المذاهب المشهورة في المسألة، ولبعض العلماء في هذا آراء أخرى كالكرخي. قال: إن نقل عنه أنه منع تعلق الوقت تعلق الوجوب بجميع الوقت بناء على أن الواقع من الفعل أول الوقت موقوف، فإن كان الفاعل في آخر الوقت من المكلفين فالواقع فرض وإلا فنفل. أما مذهب المالكية فهو جواز تعلق الوقت تعلق الوجوب بجميع الوقت، والخطاب عندنا متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء الزمان الكائنة بين الحدين، فلا جرم صح أول الوقت لوجود المشترك، ولم يأتم بالتأخير لبقاء المشترك في آخره، ويأتم إذا فوت جملة الوقت لتعطيل المشترك. هذا هو محل الوجوب، فلا ترد علينا مخالفة قاعدة البتة بخلاف غيرنا. نعم، من قال بأن الذي تعلق به وجوب في الواجب الموسع والقدر المشترك، قد ذكرنا أنه من بداية الوقت إلى آخره، هذا معنى القدر المشترك. من قال هذا لم يرد عليه ما ورد على من قال بأن الوجوب متعلق بأول الوقت، يجب عليه أن يجيب عن الصلاة المعمولة آخر الوقت. والذين قالوا تعلق الوجوب بآخر الوقت، يجب عليهم أن يجيبوا عن الصلاة التي وقعت أول الوقت. فالحنفية قالوا آخر الوقت، وقالوا إن الذي فعل في أول الوقت إنما هو نفل قام مقام الفرض، وهذا في واقع الأمر غريب، لأن النوافل لا يمكن أن تقوم مقام الفرض. والشافعية الذين قالوا بأنه معلق بأول الوقت قالوا بأن الذي فعل في أول الوقت في آخر الوقت قضاء قام مقام الفرض، قام مقام الأذى، هذا أيضا مردود، لأن هذا مخالف أولا لما بعد الوقت، لأن حتى ما بعد الوقت فيه هذه الخاصية. وما فائدة تحديد الشرع لوقت العبادة إذا كان ما بعدها من الزمان يساويها في الحكم؟ فهذا الذي صلى في وقت العصر صلاة الظهر في وقت العصر أيضا قضى، صلاته قضاء، فما الفرق بينه وبين الذي صلى في وقت الظهر قبل خروج الوقت؟ إذن على كل حال، فهذا الذي جنح إليه المالكية ومن وافقهم في هذه المسألة هو الذي يظهر أنه صحيح وأنه سهل في فهمه وإدراكه ولا ترد عليه اعتراضات، وهو سلس كما ترون، لا يرد عليه أن يجيب عن أول الوقت ولا عن ما فعل في آخر الوقت ولا عن ما فعل في أصل الوقت، وإنما يقول لك بأن الواجب الموسع الوجوب في الواجب الموسع معلق بجميع هذا الوقت الذي يبدأ من هنا وينتهي هنا، هذا أسهل، وهذا الذي يظهر أنه مبني على واقع ما جعله الشرع في هذا الباب. لا اعتراض على هذا لأن له نظائر، ألا ترى أن التخيير وقع في الكفارات؟ ألا ترى أن التخيير وقع في تزويج الأخوات؟ فتخيير الإنسان لشيء جعله الشرع موسعا لا يرجع عليه معارض، بخلاف هذا الذي جنح إليه الشافعية والحنفية فقد أوقعهم في هذا الذي تقدم ذكره. إذن فمذهب المالكية في هذا هو الذي يقرب إلى السلاسة والصحة. قال في جمع الجوامع: من أخر مع ظن الموت عصى، فإن عاش وفعله في الوقت فالجمهور آداء، والقاضيان أبو بكر والحسين قضاء بناء على المعتقد. من أخر مع ظن الموت، ظنا راجحا مع وجود ما يقوي الاحتمال بالموت، ولكنه لم يصلي لأنه أخر الصلاة ولم يصليها. قال: فإن عاش وفعله في آخر الوقت في الوقت، قال الجمهور آداء أي صلاته آداء. وقال القاضيان أبو بكر يعني البقلاني والقاضي حسين، نذر الحسين بالألف واللم، المشهور أنهم يسمونه القاضي حسين، وما رأيته بالتعريف قاضي حسين، قاضي حسين هكذا بغير الألف واللم. ولو رجعنا إليه في الكتب قال هنا لا، قال والحسين، القاضي يعني أبو بكر البقلاني من المتكلمين، والحسين من الفقهاء، ما فيش لكن عرف أنا إذا كان عرف أنا ممكن يقولوا في القاضي حسين، ولكن هنا عرفه فقال والحسين هكذا، ولكن إذا قال القاضي يقول القاضي حسين، هذا هو نعم الحسين هو الذي ورد هنا، هذا سهو القاضي أبو بكر والحسين، هذا نص جمع الجوامع. قضاء، إذن عرفنا ما الذي اعترض في هذه المباحث المتقدمة من وجوب النقاش. ربما بعض الناس الذين لم ينظروا في هذه الأحوال يقولون إن الواجب الموسع والواجب المخير والحرام المخير إدراك تصورها بسيط، لا نحتاج إلى هذه البحوث التي يريدها الأصوليون ويشغلون بها عقول الناس. هذا بالنسبة لمن لم ينظر في الماهيات. أما من نظر في الماهية الواجب، في ماهية الواجب ثم نظر في هذه الجزئيات، فإنه سيجد بعض الأمور التي تحتاج للنقاش. وهذه الأمور هي وجود بعض الصفات التي تتعارض، التي تتعارض، فوجب على العلماء النضار في الشرع أن يبينوها للناس من أجل استتمام التصور، لأن الخلل في التصور يؤدي إلى الخلل في الحكم. لأن عندما بحثت قضية الواجب المخير، السؤال الأول كيف يكون التخيير مع الوجوب؟ ما وجب علي؟ يجب أن يعين. ثم وقع أيضا للمعتزلة فيه ما تقدم ذكره من أنهم لو سلموا بأن هذا الشيء هو الواجب وهذان غير واجبان، ثم اختار الرجل أحد فصار واجبا، لكان الحكم تابعا للاختيار. والحكم الشرعي إنما يكون حيث يكون الحسن، فلازمهم أن يدخل لهم الخرق من هذا الوجه إلى ما بنوا عليه مذهبهم. ولذلك كثر النقاش في المسألة كما تقدم ذكره. إذن الواجب عندما يكون الواجب واضحا وبينا وتصوره جار على صورة مدركة بالنظر الأول، لا يناقشونه كما تقدم في الواجب المضيق. مثلا في الواجب المضيق فمرت عليه بحث، قالوا رمضان وقته يبدأ من دخول رمضان إلى نهايته، لم يقل فيه أحد شيئا ولم يناقشوه ولم يبحثوه، لأنه ليس فيه ما يوجب ذلك من أجل تصوره وتحقيق أمره ومعرفة محل وقوع تعلق الوجوب به إلى آخر ما تقدم ذكره. لذلك فهذه المناقشات لا ينبغي للمرء أن يظن بأنها من باب الرفاهية الفكرية، وإنما هي من باب الوجوب، من باب الوفاء بالواجب في تحقيق الصور للحقائق الشرعية في كتب الأصول والفقه. ما في شيء حاجة زيدة ولا في ترفه، وهذا ليس إلا من باب تحقيق المسائل وبيانها. نعم، ننتقل الآن إلى مسألة أخرى. بعدما ذكر أن الفرض ينقسم إلى فرض كفاية وإلى فرض عين، وتقدم أن فرض العين هو ما يجب على كل فرض، وفرض الكفاية قال الجمهور بأنه هو ما يتوجه إلى الناس جميعا، للمكلفين المخاطبين به الذين خطبوا به، ولكنه يسقط بفعل البعض. وتقدم أن سبب المناقشة في هذا أيضا كيف يتوجه الخطاب لقوم ويسقط عنهم بفعل آخرين، تقدم أن هذا هو موجب البحث. ثم الشاطبي ناقش فقال إن قول الجمهور بأن فرض الكفاية يتوجه إلى الجمهور لا يسلم في الواقع، لأننا لو قلنا إن القضاء مثلا، القضاء والإمامة والجهاد وكذا هي من فروض الكفاية، ولو قلنا بأنها توجهت للناس جميعا لتوجه إليهم الخطاب بما لا يقدرون عليه، ولو قلنا بذلك لقلنا بالتكليف بما لا يطق، فاهتدى إلى أن فرض الكفاية في الجملة نعم يتوجه للجمهور، ولكن عند التحقيق في كل جزئية فإن فرض الكفاية إنما يتوجه إلى من فهم الأهلية التي يليق بها القيام بذلك الواجب. ننتقل إلى الندب، ندب للعين وغير العين. والندب للعين وغير العين كقربة الأذان والعيدين والنسب مأمور به للإكثار، وعنهم المكروه بالنهي حري. النسب كالفرض ينقسم إلى مندوب عيني وإلى مندوب كفائي. ندب العيني هو الذي يطلب به كل فرض في ذاته، والندب الكفائي هو الذي يطلب من الناس أن يقوموا به، وإذا قام به بعضهم سقط عن الباقي. إذن فالندب ينقسم كالفرض إلى هذين القسمين. مثال الندب العيني صلاة العيدين، فصلاة العيدين مندوبة على كل عين لكل إنسان، فكل إنسان ندب إلى صلاة العيدين، فإذا صلاها قوم فإنهم لا يسقطون عنك هذا الندب، فإنها سنة على كل مكلف. والعيدين عيد الفطر وعيد أضحى، ولا يسمى في الشرع عيد إلا ما فيه الصلاة. وإذ من شرط الشيء في الدين أن يسمى في الإسلام أن يسمى عيدا هو أن تكون فيه الصلاة، وتسمية ما سوى ذلك عيد إنما هو إما باعتبار العرف وإما باعتبار اللغة، كقولك مثلا عيد المولد كما يقول الناس هذا لا يسمى عيدا، أقصى ما فيه أنه ذكرى. هذا إذا صح الوقوف عند هذا الأمر بوجه من الوجوه. أما كلمة العيد الشرعي فهو فلا بد فيه من الصلاة، فإذا خلى شيء من الصلاة لا يسمى عيدا، وإن كان الناس يسمونه بذلك. إذن العيد سنة كفاء سنة على كل مكلف. والندب الكفائي كسنة الآذان، فإنها على الكفاية إذ يحمله بعض الناس على بعض، فإذا أدنى شخص ففي هذه غنية وكفاية، ولكن ذلك لا يمنع من أن تؤذن إن شئت، لكن الندب المطلوب قد حصل بفعل الأول. وإذا تعدد الآذان فهذا جائز إلا في المغرب عند المالكية، فإنهم يقولون بأنه لا يتعدد، وذلك لضيق وقت صلاة المغرب على القول المشهور عندهم. إذن فإذا أدن شخص ثم أدن الآخر ثم أدن الآخر فهذا فيه كل الأجر الذي في الآذان، إلا أن الكفاية حصلت بالآذان الأولي لأنه حصل به المقصود الشرعي وهو الإعلام بدخول الوقت. قال كسنة الآذان فإنها على الكفاية إذ يحمله بعض الناس على بعض. وقال والمراد بالندب هنا السنة والرغبة، السنة والرغبة. وفي حقيقة أن المالكية إنما عندهم رغيبة واحدة وقع الأمر هو الفجر، وإن كان عند الفقهاء الآخرين ما يسمى عندهم بالرغائب صلاة الرغائب وما شابه ذلك، ففي عند المالكية لا يسمى عندهم بالرغيبة إلا صلاة الفجر. قال فجر رغيبة تقدر الزوال. إذن فالندب فيه ما هو كفائي وفيه ما هو عيني، والرغيبة في عند المالكية كما تقدم ذكره إنما هي عينية. ثم إذا قال قائل بأن بعض العلماء ذهبوا إلى أن ما صار مندوبا قد يصير واجبا كفائيا، فهل الآذان يبقى دائما من باب المندوب الكفائي أم أنه أحيانا يصير واجبا كفائيا؟ المقرر أن كل مندوب قد يصير واجبا بالكل، ومعنى كلمة الكل كل الناس كل الزمان، فأنت مثلا يصير في حقك هذا أي هذا الأمر سنة ومندوبا أو رغبة، ولكنك لو تركته بالكل فقد يعد عليك ذلك التصرف من باب ترك الواجب. لو تركته كل حياتك فإنهم يذهب الفقهاء فإنهم الفقهاء يذهبون إلى أن من ترك النوافل مطلقا مقدوح في عدالته مجرح. فإن قيل لهم لم يترك الواجب، الرجل يصلي 5 صلوات، كيف يجرح؟ قالوا بأن ترك المندوبات بالمطلق في الزمان كله يعتبر من باب ترك الواجب، ومثل ذلك الكل في الناس، الكل في الزمان، الكل في الناس إذا اتفق الناس على أن يتركوا الآذان مطلقا قالوا نحن سنترك هذه الشعيرة الإسلامية، فهؤلاء يقاتلون، بل إن لم يقيموا هذه الشريعة يقتلون، لأن هذا وإن كان ندبا فإنه يصير واجبا بالكل. ولذلك يقولون ما ندب بالجزئي قد يكون مندوبا بالكل. إذن فلا ينبغي أن نقول مثلا دائما بأن الآذان هو مندوب كفائي في سائر الصور والأحوال، ولا أن نقول بأن النوافل مندوبة في كل الزمان، هذا غير صحيح، والأدلة على ذلك كثيرة. ومن ثم المالكية يذهب إلى أن من اعتاد وواظب على ترك صلاة الشفع والوتر ولم يصلها قط فهذا الشخص مجرح. قالوا مجرح لا تقبل شهادته، هذا يقدح في عدالته، وإن ترك هذا المندوب فإن هذا المندوب مع الاستمرار يصير ماذا؟ يصير من باب ترك الواجب. وهذا متكأه على قاعدة التي تقول إن الصغيرة تصير كبيرة بالمواظبة، والذنب يصير كبيرا مع الإصرار، فمن ثم حكموا على أن هذا وإن كان مندوبا في الأصل فإنه قد يكون واجبا. قفنا على هذا فقط للتنبيه على هذه الفائدة، ونرجع إلى كلام المصنف. والندب مأمور به للأكثر، يعني هل المندوب مأمور به أم لا؟ لا بد أولا أن نعلم ما معنى أن ما المقصود بأنه مأمور به، لأن الأمر أصلا فيه خلاف. إذا قلنا الأمر حقيقة في الوجوب فهو ليس مأمورا به، وإذا قلنا بأن الأمر حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو مطلق الطلب فهو مأمور به. لأن إذا قلت الأمر لا ينصرف إلا للوجوب فالمندوب لا يمكن أن يكون مأمورا به لأنه ليس واجبا، بل تقول إن الأمر مطلوب، تقول الأمر مطلوب شرعا إذا كنت من الذين يرون بأن حقيقة الأمر بأن الأمر حقيقة في الواجب فقط، فلا ينصرف عندك لفظ الأمر الذي هو معنى صيغة إفعال، والأمر بمعنى طلب الشيء الوجه الحقيقي. إذا كان عندك الأمر بهذا المعنى لا ينصرف إلى الوجوب فأنت تقول بأن الأمر غير مندوب به لأنه غير واجب، وإذا كان الأمر عندك حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو مطلق الطلب فأنت تقول بأن المندوب مأمور به، وذلك لأن الأمر هو إفعال يستعمل في هذه الأشياء كلها، يستعمل في طلب الأمر الواجب، في طلب الشيء الواجب قيام الصلاة، ويستعمل في الأمر الذي ليس واجبا فاكتبوه ولا يكتب بينكم كاتب بالعدل، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، إذا حلطوا فاصطادوا. فالأمر ورد بهذه الأمور كلها، يرد بأمر واجب ويرد بأمر المندوب ويرد بالأمر المباح ويرد بأمر الإرشاد إلى آخره. وهذا الاستعمال هو سبب هذا الخلاف الشديد في الأمر. قال بعضهم المحققون إن الأمر حقيقة في الواجب فقط، في الوجوب فقط، أما فيما سوى ذلك فإنما يستعمل فيه مجازا. وقال قوم بأنه حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو الطلب، فإذا قلنا الأمر فمعناه الطلب، ثم ينصرف بعد ذلك إلى كل شيء بحسب القرينة، لأنه حينئذ يصير حقيقة في القدر المشترك بينهما، وبهذا يسمى بماذا؟ يتسمى هذا بالمتواطئ ولا المشكك ولا سميته؟ ماذا يتسمى حينئذ؟ واش المشكك ولا المتواطئ؟ ها؟ إذا كان بينهما تفاوت كيتسمى مشكك، وإذا كان بينهما تساوي يسمى المتواطئ. ولكن طلب واش فيه تفاوت؟ تفاوت أم لا؟ إذن فبهذا الاعتبار فهو من الألفاظ التي تدل على التشكيك، كمثل اللون، كمثل البياض، البياض راه فيه من البياض كذا إلى البياض الناصع. على كل حال، فمن قال بأن الأمر حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب فإنه يقول إن المندوب مأمور به، ومن قال بأنه حقيقة فقط في الواجب قال إن المندوب يش مطلوب، ولا يقول إنه مأمور به. واضح؟ واضح؟ إذن فهل المندوب مأمور به أم لا؟ وش الأمر مندوب به؟ هل المندوب مأمور به أم لا؟ نعم؟ دابا شنو اللي عندكم؟ ما الذي تعرفونه في حقيقة الأمر؟ شنو المحقق عندكم؟ واش كلمة الأمر حقيقة في الطلب افعل؟ واش حقيقة في الطلب ولا حقيقة في الأمر الواجب في الوجوب فقط؟ هذا هو الصحيح، أن الأمر حقيقة في الطلب. نعم؟ ها؟ إذن الأمر حقيقة في الطلب ولا ينصرف إلى الوجوب إلا بقرينة، كما أنه يجب أن يكون في كل محل بحسب ما يبين، أليس كذلك؟ ها؟ العكس. شنو هو؟ حقيقة الوجوب مجاز في غيره؟ لا، اللي حققتيه هنا هو اللي غيتعامل مع النصوص، راسك تعرف هذه، راه ملي كتحقق شي حقيقة هنا راه هي الأساس الذي تبني عليه الأحكام في قراءة النصوص التي فيها الطلب. إذا قلت بأن الأمر حقيقة في الطلب فأنت لا تحمله على الوجوب إلا بدليل، وإذا قلت بأنه حقيقة في الوجوب فأنت تحمله على الوجوب أولا ثم تبحث إذا طلب منك الانتقال عنه بدليل النقل. إذن الأمر حقيقة في الوجوب أو في الطلب؟ نعم؟ نعم؟ الوجوب. إذن هل الأمر مندوب مأمور به أم لا؟ نعم؟ مطلوب فقط وليس مأمورا به. بسم الله ما خالفت الأكثر. أكثر العلماء قالوا بأنه مأمور به. على كل حال فلا بأس. كان هذا هو الاختيار فلا بأس. على كل حال ما نود بيانه هنا هو أن نقول بأن الأمر عنده هنا مرجع أصلي وأصل يتكئ عليه، وهو أنك إذا قررت أن الأمر موضوع للطلب وهذا هو الحقيقة فيه، ثم بعد ذلك يدخل فيه الأمر والنهي وكذا إلى آخره، وحتى الإباحة فالأمر واضح. وإذا قلت بأن الأمر حقيقة في الوجوب فقط وما سوى ذلك فهو ليس فيه حقيقة فأنت ماذا تفعل حينئذ؟ تقصر الأمر مأمور به على ما فيه الوجوب ثم تصرفه عما سوى ذلك وتقول بأنه مطلوب وليس مأمورا به. واضح؟ إذن الآن وش مأمور به ولا مطلوب؟ نعم مطلوب. قالوا لكم أسيدي بأنه مطلوب، والنزب مأمور به عند الأكثر ومطلوب عند غيرهم. يعني شو هذا نزيد؟ لأن أنت قلت مطلوب ها؟ يعني أن المندوب به المكلف، أن المندوب عند الأكثر من العلماء بناء على أن الأمر حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو مطلق الطلب، والمندوب مطلوب لأنه طاعة، والطاعة كلها مأمور بها خلافا للكرخي والرازي. شو واحد معكم في أنه ليس مأمورا به بناء على أن الأمر حقيقة في الإيجاب. قد يقول بعض الناس ما الفائدة من هذا؟ الفائدة على ضربين، فائدة عقدية وفائدة عملية. الفائدة العقدية هي التي تعتقدها في حدود ألفاظ الشرع، هي علمية وفيها الأجر. وحقيقة وفائدة عملية هي أن تعمل بذلك الشيء الذي تعلمته وتبني عليه الأحكام. فإذا مثلا عرفت أن هذا المندوب مطلوب وليس مأمورا به وهي حقيقة شرعية، فهذا علم نافع، لأنني اعتقدت حقيقة الصفة في اللفظ الشرعي وفيه الأجر. فيه الأجر لأن معرفة كون هذا الشيء حلالا ولا حراما فيه الخير، هذا هو العلم النافع. سواء سأعمل به أو لا أعمل به، سواء سأعمل به أم لا. فالعبرة بماذا؟ العبرة في هذه الأشياء وإن لم تكن تبنى عليها الأحكام العملية هو العلم بها، فالعلم بها أيضا فيه الخير. ولذلك يقولون بأن الفائدة العلمية فيها الأجر، فيها الأجر من جهتين، من جهة العلم بها ومن جهة العمل بها. ولتجد أن الخير في العلم مجردا كما هو. فلو عرفنا أن هذه حقيقته الشرعية لعلمنا معنى قوله، لكان لنا حظ من قوله تعالى اعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. لأن من المبحث هنا شنو هو؟ هو الحدود. ما هو حد هذا اللفظ؟ ما هو حد هذا الحكم؟ ما هو حقيقة هذا الأمر الذي يناقش في الشرع؟ هكذا تبحث عن الحدود، أليس كذلك؟ فإذا علم هذا فإن الأجر وإن لم يكن في العمل الذي يبنى فإنه في العلم بذلك الشيء على وجه الشرعي. إذن المندوب مأمور به أم لا؟ نعم مأمور به، مطلوب كما قال الكرخي وهو من الحنفية، والرازي ولعل الرازي هنا أيضا من الحنفية، أبو بكر الرازي المعروف بالجصص، وقد يقصد به الرازي الإمام، ولكن المعروف عندهم أنه لا يسمون الفخر بالرازي وإنما يسمونه الإمام. هكذا هذا هو مصطلحهم في أصول الفقه، الرازي تسميه الإمام، والرازي هكذا إذا أطلقوه يقصدون به الجصص صاحب أحكام القرآن. قالوا بأنه ليس المندوب مأمورا به بناء على ما تقدم. ننتقل إلى مسألة أخرى، النهي المكروه هل هو منهي عنه أم لا؟ فمن قال بأن النهي حقيقة في الحرام قال بأن المكروه ليس بمنهي عنه، ومن قال بأن النهي القدر المشترك بأن النهي حقيقة في القدر المشترك بين الحرام والمكروه وهو مطلق طلب الترك، قالوا بأنه منهي عنه كما تقدم في المندوب والواجب. يقرر هنا في المكروه والحرام بداخله، إلا أن النهي مرجح عنه أي عن المندوب في الدخول تحت ذلك عند الأكثر من العلماء، لأن النهي هو طلب عدم إيقاع الفعل، فلذلك كان شموله للمكروه بينا واضحا في دلالته، بخلاف الأمر فكما تقدم فإذ قد خص بالوجوب فصرفه إلى المندوب إنما هو على وجه المتقدم وهو الاشتراك في المعنى العام وهو الطلب. واضح؟ إذن ما الذي استفدناه من الكلام المتقدم؟ أن المندوب ينقسم إلى كم؟ ما هما؟ العيني والكفاء. هذا الكفاء يصير عينيا، كيف يصير عينيا؟ ينزل منزلة العيني إذا ترك في إذا ترك بالكل. نقول ترك بالكل، ما المقصود بالكل؟ كل الزمان أو كل الناس. واضح؟ هل المندوب يدخل تحت هل المندوب مأمور به؟ فيه خلاف، وقد رجحتم أنتم رجحتم بأنه ليس مأمور به، بل هو يش مطلوب اتفاقا للرازي. دابا حفظتم حقيقة الإيجاب، وهذا هو معنى الإنسان إذا كان منصفا، إذا كان إنسانا ينصف من نفسه ويحترم مختاراته عند التحقيق، لأن عندما يجي الأمر راه كلنا الآن غادي نتفقوا بأن الأمر حقيقة في الوجوب، ومقتضى ذلك أننا إذ قد حققنا المسألة في موضعها على هذا الوجه أن علينا ماذا؟ أن نعمل بهذه القاعدة في كل مكان، وليس أن نقول بأن الأمر حقيقة في الوجوب في موضع وفي موضع آخر نتصرف على خلاف ما تقرر، ليس كذلك؟ إذن فلا بأس أن نقول بأنه مطلوب بناء على ما تقرر بأن الأمر حقيقة في الوجوب، ولا بأس بذلك. وأي شيء في هذا؟ إذا كان الإنسان قد حقق قاعدة وآمن بها وجزم بأنها الحق، ثم إنه طلب منه أن يبني على الحكم، فالأصل هو أن يعمل بها على الوجه الذي كان عنده هو الحق. قال في جمع الجوامع: والأصح أن المندوب ليس مكلفا به، وكذا المباح. هو صاحب جمع الجوامع قال بأنه ليس مكلفا به، ومن ثم كان التكليف إلزام ما فيه كلفة من فعل أو ترك لا طلبه، أي لا طلب ما فيه كلفة على وجه الإلزام أو لا، خلافا للقاضي أبي بكر البقلاني في قوله إن التكليف طلب ما فيه كلفة، وعلى ذلك في المندوب والمكروه عنده بالمعنى الشامل لخلاف الأولى مكلف بهما. هذه مسألة أخرى، وهي هل المندوب مكلف به؟ لأن ما الذي تقدم بحثه؟ هل المندوب مأمور به؟ المسألة الأخرى هي هل المندوب مكلف به؟ هذا ينبني على تفسير التكليف. فمن قال بأن التكليف هو إلزام أخرج المندوب، ومن قال بأن التكليف هو طلب فإنه يدخل المندوب والواجب، بناء على أن الطلب بأن طلب ما فيه كلفة كيدخل فيه المندوب. فإذا طلب منك مثلا تذهب لتصلي العيدين، أو طلب منك مثلا أتبل لصلاة الاستسقاء، أو للآذان في المسجد في وقت الصبح، فهذا فيه كلفة، ليس فيه كلفة، لكنك أنت ملزم به أم لا؟ لست ملزم به. إذن من فسر التكليف بأنه إلزام قال بأنه لا يدخل، ومن قال بأن التكليف هو طلب فالشرع قد طلب منك الآذان، وطلب منك أن تصلي العيدين، وطلب منك أن تصلي صلاة الاستسقاء. إذن الذي عليه المدار في إدخال المندوب في التكليف وعدم إدخاله هو معنى التكليف، هذا هو الذي عليه المدار تفسير التكليف. فمن قال بأن التكليف هو إلزام قال إن المندوب غيره داخل. ومن قال بأن التكليف هو طلب قال بأنه داخل. قال في الجمع الجوامع: الأصح أن المندوب ليس كالمكلف به وكذا المباح، ومن ثم كان التكليف إلزام ما فيه كلفة من فعل أو ترك لا طلبه، أي لا طلب ما فيه كلفة على وجه الإلزام أولى بين أولى، خلافا للقاضي أبي بكر البقلاني في قوله ويدخل المندوب: إن التكليف طلب ما فيه كلفة، وعلى ذلك بناء عليه فالمندوب والمكروه عنده بالمعنى الشامل لخلاف الأولى، لأن المكروه كانت تقسيمه وكم خمسة، وزاد بعض الفقهاء خلاف الأولى، وهذا مما حدثه الفقهاء ثم نقله عنهم الأصوليين. وأول من نقله عن الفقهاء هو صاحبه جمع الجوامع، ووضعه في كتابه، واستنكر عليه الأصوليون هذا، قالوا له: أنت تأخذ من الفقهاء المصطلحات؟ كيف تأخذ من الفقهاء المصطلحات؟ وما الفرق بين المكروه وخلاف الأولى؟ نعم، ما ورد فيه النهي بذاته لكنه ليس نهيا جازما يتسمى المكروه، ما لم يرد فيه النهي ولكن فهمناه من الأمر، فهمنا أنه مكروه من فهم النهي من الأمر. هل مثلا النوافذ هل أمر بها؟ هل طلبات؟ لأنكم قلتم أنتم الأمر لا يطلق على المندوب، هل طلبات؟ احترم المصطلح. هل طلبت طلب المندوب أو لم يطلب شرعا؟ مطلوب أو غير مطلوب؟ ها؟ وتركه خلاف الأولى شرعا. ما نهى عن ترك النوافل؟ ما نهى عنه؟ ما جاء رفضون عن الشارعي ينهى عن ترك النوافل؟ ولو ورد النهي عنه لكان إما حراما وإما مكروها، واضح؟ ولكن لما لم يرد عنه النهي فهمنا من كثرة أمره بالنوافل أن تركها خلافه أش خلافه. هذا هو الفرق بين خلاف الأولى والمكروه، فما ثبت بأمر فما ثبت باللفظ فهو مكروه، وما ثبت بالفهم من الأدلة الآمرة فهو خلاف الأولى. قال بأن البقلاني كل هذا عنده داخل تحت مفهوم التكليف كالواجب والحرام، وزاد الإسفرايني على ذلك المباح، فقال: إنه مكلف به من حيث وجوب اعتقاده تتميما للأقسام، وإلا فغيره مثله في وجوب الاعتقاد. هذا الشيء اللي قلناه، لا يتعبد الله تعالى بالعمل فقط بل حتى وجوب الاعتقاد. فإذا إنسان بذل الجهد ليعرف ما حرم الله تعالى وما أحله في من جزئيات، فهذا يتعبد الله سبحانه لأنه علم من العلوم الداخلة تحت ما يجب اعتقاده، ما يجب اعتقاده. إذا الإنسان بذل الجهد ليعرف ما حرمه الله وما أحله الله فهذا مطلوب شرعا، ولذلك فإن المباح مكلف به ليس من جهة فعله أو تركه، ولكن من وجوب اعتقاده حلالا، حتى إن المرأة إذا عرف أن الناس يحرمون الحلال لازمه أن يفعل ذلك أمامهم ليبين شرع الله تعالى في هذا الأمر واجب شرعي، ينتقل حينئذ إلى وجوب إظهار هذا الاعتقاد الذي يجب على الناس أن يعتقدوه، لأن تحريم الحلال كمثل تحليله عمك الله الحرام، إلهما فيه معصية وفيه شر. واضح؟ خلاصة الكلام أن المندوب مكلف به عندما يرى بأن التكليف طلب ما فيه كلفة، وأخرجه من قال بأن التكليف هو إلزامه ما فيه كلفة. والبقلاني يرى هذا القول الأخير. ثم قال انتقل الآن إلى مسألة أخرى يتعلق بها النظر، وهو على كل أهل هذه المسائل هذه قالوا بأنها يجب أن تدرس في الفقه لا تتعلق بالأفعال، لأن كل ما يتعلق بالفعل أصوليين ليس لهم الحق في دراسته، وإنما لهم الحق في دراسة الألفاظ والمصطلحات. ولكن بعض المسائل تدرس من حيث إنها ألفاظ، ولكن يحتاج في بيانها إلى الحديث عن الأفعال، لأن فعل مكلف هذه من عمل الفقهاء مش من عمل الأصول. الأصول عنده الألفاظ، ثم الخدمة دياله هو خصو يحدد الألفاظ والمصطلحات ومدلولاتها ومعناها وحقائقها وصورها إلى آخره، والعمل دياله كما كتشوفوا دابا من دوب العينين من دوب الكفائي المكروه واش داخل في الكذا الحرام إلى آخره، هذا هو أدواء عمل الأصولي. أما أن يكون هذا حلالا ولا هذا مثلا هذا الفعل صحيح ولا فاسد ولا كذا بذاته وتفسيره، فهذا يتعلق به نظر الفقهاء وهم المجتهدون. والأصوليون يمكن أن يكون هو نفسه تجده في ذلك العمل الآخر هو العمل في حقائق أفعال المكلفين، ويمكن أن يكون أصوليا وله مذهب يمضي عليه. انتقل إلى تعريف الذنب، قال والذنب الارتكاب للحرام ومثله الإثم لدى الأفهام. دابا الذي استقر عندنا في عقولنا أن الذنب هو الأثر وليس الفعل، ولكن هنا يقولون بأن الفعل هو الذنب. أشنو الذي في عقولكم؟ أن الذنب من أثر الفعل وليس هو الفعل. أشري فرص نحن أشري فرصكم دابا إلى شي واحد دابا مثلا كذب، شكون هو الذنب؟ واش الذنب هو ما يحصل من هذا الكذب، ولا الذنب هو هذا الفعل الفعل ولا ما يحصل منه الفعل؟ ها لكن عرفوا مثلا نقولوا وهذا الفعل لا ذنب فيه ومن فعله لا شيء عليه لا إثم عليه، هذا اللي كنعرفوا من فعل هذا لا إثم عليه، فكأن الإثم شيء والفعل شيء آخر، هذا هو المعروف أليس كذلك؟ قد يقال قد فعلت ذنبا ها فعلت ذنبا معصية ذنوبا لما فعلت ذنبا مهما نسمع سنهج أنا كندير الذنوب، ولكن كان كندير الذنوب زعما كنسببها كنسبب الافعال. ها شنو هو اللي عندكم؟ واش الذنوب هو الفعل ولا اثر الفعل؟ ها اثر الفعل، لان هذا كيغفرها الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا بمعنى اثر الافعال. ها يقولون من فعل هذا فقد ترتب عليه الذنب، ولكن هو يقول والذنب الارتكاب للحرام، يعني أن الذنب هو الارتكاب للحرام أي فعله، ومثله في المعنى الإثم لدى الأفهام أي العقول. فالذنب والإثم مترادفان على بعض، مترادفان عند بعض، شنو عندكم؟ على أقول عند بعض الأخرى ها؟ قال رب اللازم على الفعل. لا هو قال وأهل حتى الشريح ما قال شكا، لأن اللي خصو يبين يخصو يحل النص هو الشريح، قال إن الذنب هو الارتكاب للحرام أي فعله، ومثله في المعنى الإثم لدى الأفهام أي العقول. فالذنب والإثم مترادفان عند بعضهم ماشي على بعضهم، أنا على بعض ما عندوش شي معنى هنا، هو ارتكاب الحرام ولا على معنى هو ارتكاب الحرام؟ ها اش عندكم على معنى ولا على بعض؟ قد يكون على معنى ولا يكون عند بعض، هذا الشيء هذا لبعض ما عنده حتى شي معنى هنا، هذا حتى شي معنى. الا يكون على معنى هو ارتكاب الحرام، ولا غادي يكون على معنى هو ارتكاب الحرام، شنو غادي نديرو فيه؟ على معنى يدل فيها على معنى الكلمة ساعة تعني لعل، مش متخصصش لعل كلها، رموز لها بالعين اللي تدل على لعل. إذن أشنو الذنب؟ واش هو ارتكاب الفعل ولا أثره؟ الذنب الإثم والجرم والمعصية، والجمع ذنوب. وقد أذنب الرجل ولهم علي ذنب، قتل الرجل الذي وكزه موسى فقضى عليه. صافي مشى للذنب. الذنب الإثم والجرم والمعصية. في هو ما قال الفعل ولا محزن فسر بالإثم والجرم، ما قال لا هو فعل الإثم ولا. على كل حال هذا هو المصطلح المذكور هنا، بأن الذنب عندهم هو الفعل نفسه والإثم هو الفعل نفسه، وهذه المسألة تحتاج إلى المراجعة. لا ولكن رأي إذا قالوا الناظم غيكون الناظم قد ارتكب خلاف المراد، والواجب على الشارح أنه يلزمه أن يبين هل هذا من باب النطق باللازم وإرادة الملزوم. وظيفة شنو العمل ديال الشارح؟ العمل ديال الشارح أنه خصو يبين طريقة تركيب الكلام. وخاصنا نشوفوا احنا الكبائر في الجوامع، لكن لما ذكر الكبائر فين الكبائر؟ ما كاينش، خلي حتى نقلبوا عليه، ذكروا لي بها غدا باش نشوف فين كاين الكبائر. ثم قال وهو مقسم الى الصغائر ثم الى ما عد من كبائر. ما عقلتوش فين كاين في هذاك نفس البلد، ما عقلتوش فين قال هذيك الكبائر. وفينا بلاصة؟ لا خصنا نشوف الجمع الجوامع، هذا خصنا، لأن وين كنا نقل دابا ولا عرفنا شنو هو الذنب. الذنب تما غادي نعرفوا ما هو حقيقة عند الأصول، واش هو الفعل ولا الأثر. على كل حال هذه المسألة ذكرنا بها غدا إن شاء الله ننسوها. وهو مقسم إلى الصغائر ثم إلى ما عد من كبائر، يعني أن الذنب مقسوم قسمين، صغيرة وكبيرة، لأن قسمين دابا ما يمكنش في السوب الصغيرة والكبيرة. دابا هنا داروا بدل، قال إن الذنب مقسوم القسمين صغيرة وكبيرة. هذا التعبير من الناحية النحوية غير صحيح، لأن قسم ما يمكنش يكون صغيرة وكبيرة جوابا عليه، لأن صغيرة وكبيرة ليست جمعا خالصا، حتى نقول بأن فيه ما في قوله تعالى هذان خصمان اختصموا، ولا ما في قول صاحب الجرومية المعربات قسمان، لأن هذه بينها وبينها وجه بين. لكن هذا المسألة دبع. يعني أن الذنب درنا الجنسية، أي جميع الذنب من حيث هو مقسوم القسمين، ودرت في تفسير القسم صغيرة وكبيرة، هذا ما يمكنش يتقبل، لأن القسم ما يمكنش تخبر عليه بصغيرة. يعني أن الذنب مقسوم قسمين، قسم منها يسمى الذنوب الصغيرة، وقسم منها يسمى الذنوب الكبيرة. هذا هو اللي يمكن يدلو. أما هذا التعبير فيه ضعف بين، ولا كل هذا الشيء من كيجي من السرعة، ملي كيكون الإنسان تكتب بسرعة تيسرع ولا يتنبه إلا للبيان ولا يتنبه للقواعد. وكل هذا الكلام واضح، أن الذنب مقسوم إلى قسمين، قسم الأول يسمى الذنوب الصغيرة، قسم الثاني يسمى الذنوب الكبيرة. هذا هو المقصوده واضح، لكن من الناحية تركيب الألفاظ يجب عليه أن لا يخبر عن هذا القسم بالصغيرة لاحتمال أنها للمفرد، ولأن ظاهرها الإفراد ماشي جمع، ولو كانت للجمع لكان له وجه، وهو أن نقول بأن القسم لما كان مركبان من جزئيتين كثيرة جعل ذلك في الاعتبار، فأخبر عن ذلك الذي في القسم من الجزئيات بكلمة صغيرة فطبقتها. هذا ممكن بحال قوله تعالى هذان خصمان اختصموا لأن كل خصم فيه فيه رجال وفي كل خصم رجال، فأخبر باعتبار المحتوى، باعتبار ما يتضمنه كل فريق من الفريقين، هذا بين. ولكن هنا نحتاج إلى أن نقدر هذا كله من أجل الوصول إلى سلاسة الكلام وصحته من الناحية اللغوية والنحوية. قال: فالصغيرة كالقبلة، واللمس، القبلة يعني في غير الفم، واللمس، والكبيرة كالزنا والقتل، وهذا هو المشهور، حتى حتى في الفم جعلها أيضا من الصغير، وهذا هو المشهور ومذهب جمهور أهل السنة هو هذا التقسيم، أن الذنوب فيها ذنوب كبيرة وفيها ذنوب صغيرة، خلافا للسبكي والإسفرايني في قولها في قولهما إن الذنوب كلها كبائر نظرا إلى منعصيته، نظرا إلى عظمة من عصيته وهو الرب سبحانه وتعالى. فإذا نظرت إلى جهة الألوهية والربوبية كانت كل مخالفة تأتيها كبيرة، باعتبار أن المخالفة وقعت في موقع خطير وعظيم. وإنما سميت الصغيرة صغيرة بالنسبة إلى ما هو أكبر منها. قال ابن عباس: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وهذه المقولة معروفة. ما معنى صغير مع الإصرار؟ أن الشيء الذي كان صغيرا إذا واظبت عليه يرتقي إلى درجة الكبيرة، فقد إذا كان هذا الشيء لا يخرج من الملة فإنه إذا صار كبيرا قد يخرج من الملة. والشيء الذي كان كبيرا إذا أتبعته بالاستغفار، ولكن الاستغفار في الحقيقة الشرعية، مش الاستغفار مع عدم استحضار القلب وعدم القصد وإنما باللعب، لأن بعض مثلا حتى ذلك الاستغفار كي يتفلى به كي يتلعب به يقول أستغفر الله، يعني بالنسبة لي أستغفر الله نوع من أنواع اللعب، بينما الاستغفار هو عمل، والعمل كله لا بد فيه من حقيقته الشرعية، ولا بد فيه من الشروط الظاهرة، ولا بد فيه من الشروط الباطنة. عمل الشرع كلها لا بد فيها من هذه الأشياء، وإلا فهي لا تقبل. نظم صاحب كوكب الساطع هذه الفقرة: وفي الكبيرة اضطراب التحد، وقيل ذو توعد، وقيل حد، وقيل ما لا حد، وقيل ما لا حد، قيل كل، والصغار نفيت، والمرتضى قول إمام الحرمين جريمة تؤدى بغريمين بقلة كثيرة من التوي إلى خلال. وعلى كل حال القول الراجح أن هذا التقسيم في الأعيان المحققون ينكرونه ويقولون بأن المعتبر هو حالة الفاعل وليس العين وليس الأعيان. شنو الأعيان؟ هذا التقسيم ديال الأعيان، لامس، النظار، القاتل، كذا. قال لك هذا التقسيم ديال الأعيان ماشي هو الصحيح، لا بد أن ننظر إلى حالة الفاعل. الفاعل هو الذي به اعتبار الذنب الصغير والكبير. فإذا كان هذا الشخص قد أتى هذا الفعل الذي نعتبره صغيرا، عدم اكتناة بالدين، مع السخرية، مع الاستخفاف، قالوا هذا ارتكب الكبيرة. وإذا أتى هذا الفعل الذي نسميه بالكبيرة مع الشعور بالندم والانكسار والاحتقار وكرهه لنفسه، قالوا هذا ليس مرتكبا الكبيرة. وقد ارتضى المحققون من العلماء هذا القول، وقالوا إن هذا المعيار أفضل من تقسيم الأعيان، لأن المشهور هو تقسيم الأعيان، مثلا القاتل، الغاصب، الربا، كذا، كبائر والنضار وكذا، صغائر. قالوا بأن هذا التقسيم أولى منه التقسيم باعتبار حال الفاعل. ولذلك قال المرتضى قول إمام الحرمين جريمة بقلة أكثر من أتاه بالدين. هذا هو المعتبر الذي لا يكترث بأمر الله ولا ينظر إلى من عصاه بل هو مستخف بذلك. ولو نطق الإنسان بأبسط كلمة مع هذا الوصف مع هذه الحالة فإنه بلا شك يجب أن يحكم عليه بأنه مرتكب كبيرة ولو كانت صغيرة في التقسيم العيني المعروف. وعلى كل حال المسألة هي هذه الأصل. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، وإلى إصدار آخر إن شاء الله تعالى نتمنى لكم أوقاتا طيبة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.